نصف حكام يمكن زيادة. كاملة؟ إيه. يمكن زيادة كاملة؟ ما أدري وين قرأها. إيه. تقريبا. صفحة كم زيادة؟ يمكن هذا وهذا. ثم إنه جاء. ثم إنه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم. فكيف تكون حسرة هذا المغرور وكيف تكون مصيبته وهذا هو الذي جاء بسعة العمل بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زهيا أصبح تالفا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته فهذان أحسن الأمثلة فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا ووجه تشبيه الأعمال ووجه تشبيه الأعمال ما عندنا هذا كله وجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمد عدة قوى بس هذا ممكن اللي قبل منه موجود لا ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة فأثمر عمله كل زوج بهيج وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد به الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده شرابا ومثله فيجده سرابا ومثله ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له وهو كان يعتقده نافعا له فإذا وصله ولم يجده شيئا تقطعت نفسه حسرات ووجد الله عنده فوفاه حسابه كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي ومثل نفقات المرائين بحجر أملس عليه شيء من تراب أملس بحجر أملس أملس أملس لأن فيه الرصفية أفعد بحجر أملس عليه شيء من تراب

لا لا غلط. هذا غلط. لا يمكن يقول بدي القشور. يعني القشور يرمى يرمى ولا ولا يرمى حدا. ولا شيء بدي القشور هذا. لا لا غلط. أنت إذا كان أصدق. وش سوى القشور؟ نعم. ادخلوا في السلم الكافر. نعم. هل يستفاد من الدين كل الاصول؟ نعم. يستفاد من الدين كامل. وهذا المثل ينطبق على المنافقين الذين تبصروا وعرفوا ثم غلبت عليهم الاغراض الضاره فتركوا الايمان. والمثال الثاني وهو قوله او كصيب من السماء فيه ظلمات. والمثال الثاني وهو قوله أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. ينطبق على المنافقين الضالين المتحيرين الذين يسمعون القرآن ولم يعرفوا المراد منه وأعرضوا عنه وكرهوا سماعه اتباعا لرؤسائهم وسادتهم. ومثل الله الحياة الدنيا وزهرتها والاغترار بها بحالة زهرة الربيع تعجب الناظرين وتغر الجاهلين ويظنون بقاءها ولا يؤمنون زوالها فلهوا بها عما خلقوا له فأصبحت عنهم زائلة وأضحوا لنعيمها مفارقين في أسرع وقت كهذا الربيع إذا أصبح بعد الإخضرار هشيما وبعد الحياة يبسا رميما. وهذا الوصف قد شاهده الخلق واعترف به البر والفاجر ولكن سكر الشهوات وضعف واعي الإيمان اقتضى إيثار العاجل على الآجل. القاعدة الثالثة والعشرون إرشادات القرآن على نوعين. هذه القاعدة أو القاعدة تدل على أن بيان القرآن ينقسم إلى قسمين: بيان مستقل وبيان بضرب الأمثال. بضرب الأمثال وهو تشبير المعقول بالمحسوس ليتضح ويتبين، فإن ضرب الأمثال يقرب المعاني إلى الأذهان. فإنك لو ذهبت تصف حال الذين يعبدون من دون الله أوثانا في الذل والضعف وعدم الوصول للمقصود، لو ذهبت تتكلم بصفحة كاملة ما كان كقوله تعالى: مثل الذي يتخذ من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذ بيتا. هذا واضح جدا مع أنه كلمات يسيرة، لأنه مشبه الأمور المعقولة بالأمور المحسوسة البينة. وكذلك حروف تسبيح مرقى والذين يعبدون من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. فالذي يمد يديه يد أحد الأصنام كالذي يبسط يديه إلى الماء، لو بسطت ذلك إلى الماء هكذا هل يصل إلى فمك؟ لا، أبدا ما يصل، بل ولا يستقر على يدك. هكذا أيضا الذي يعبد من جل أسماء الله. ومن هذه القاعدة فيها أن من طرق تعليم القرآن وبيانه

فإن القرآن نبه العباد على أنه جعل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وأنه سخر لهم ما في الأرض، فعليهم أن يسعوا لتحصيل هذه المنافع من أقرب الطرق إلى تحصيلها، وهي معروفة بالتجارب، وهذا من بالتجارب، وهذا من التجارب وتجربة، ولا يقال تجارب وتجربة بهذا اللحن، والصواب كسر الراء بالمفرد وفي الجمع. قد جربوه فما زالت تجاربهم أباقها إلا المد والفنى. وهي معروفة بالتجارب، وهذا من آيات القرآن، وهو أكبر دليل على سعة علم الله وحكمته ورحمته بعباده، بأن أباح لهم جميع النعم وسير لهم الوصول إليها بطرق ويسر لهم الوصول إليها بطرق لا تزال تحدث وقتا بعد وقت. ممسوح لي يعني. وقد أخبر في عدة آيات أنه وأيضا قد أخبر في عدة آيات أنه تذكرة يتذكر به العباد كلما ينفعهم فيسلكونه وما يضرهم فيتركونه، وأن هدايته لجميع المصالح بس وأنه هداية لجميع المصالح. كان يحتاج إلى مجلدات، كما هو أيضا حتى ما هو موجود على العلم. ولكن الناس في ذلك الوقت لا يعرفون عن هذا شيئا، ولكن يقال الحديث فيه منافع. فإذا قال ربنا عز وجل الحديث فيه منافع، فمعنى ذلك أننا نسخر علومنا وأفهامنا للوصول إلى تلك المنافع التي عبر الله عنها بهذا الجمع الذي هو صيغة صيغة من المجموع. القاعدة الرابعة والعشرون. يمكن بعض الناس ما يصل إلى الإيمان الحقيقي إلا بمعرفة ما في هذا الثوب من الآيات الجادة على الله عز وجل. لا من فضل العلم إذا لم يكن فيه فائدة، إذا كان فيه فائدة فهو. القاعدة الرابعة والعشرون: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل، قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور لزوم الحد فيها، وأن لا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحقوق ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما، فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها. ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم، وترك توقيرهم وعدم اتباعهم، وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حين قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم. فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب، وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقصير، كما نهى عن الإسراف والتبذير، وأمر بالقوة والشجاعة في الأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبان وأهل الخور وضعف النفوس. ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخور وضعف النفوس، كما ضم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة، وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة.